أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ستجدني من النار لعلكم

فأرسله معي يرد أن يصدقني سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه صدق الله العظيم.